خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، والله أسأل أن يتوب علينا. فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المتخبط، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ لعلك تسأل من المتخبط؟ سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رزقه الله مالا ولم يرزقه علما سماه متخبطا، فقال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. رواه الترمذي. تراه لا يعرف أحكام الزكاة في ماله فهو يتخبط، تراه ينفق على المحرمات من موسيقى ونحوها تفاخرا فقط آلاف مؤلفة، ولا ينفق الجنيهات القليلة إن كانت لإقامة سنة فهو يتخبط، تراه يذبح ببذخ في المولد النبوي والنصف من شعبان ونحوها مع إنها بدعة ولا تزيده من ربه إلا بعدا، وتجده لا يكاد يضحي، وإن ضحى لا يريد شراء الأضحية التي توفرت فيها الشروط الشرعية فهو يتخبط، تراه لا يصل رحمه بهذا المال ويبخل عليهم في حال أنه ينفق أموال طائلة على الغرباء وعلى الأطعمة له ولغيره على سبيل المباهاة والتفاخر فهو يتخبط، تراه غير موفق يخرج أمواله على سبيل الصدقات في غير موضعها، ثم إذا جاء الموضع السليم يبخل بشكل ملحوظ فهو يتخبط، وفي أحسن حالاته تراه يقدم المفضول على الفاضل والمهم على الأهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علاجك أيها المتخبط قبل أن تسأل عن مالك يوم القيامة أن تتعلم أو تلزم أهل العلم وطلبة العلم، تسأل عن أولوية النفقات حتى تخرج من أخبث المنازل إلى أعلى المنازل. فاللهم أرزقنا المال الصالح، ووفقنا لإخراجه في مراضيك وعلى الوجه الذي يرضيك، ولا تجعلنا من المتخبطين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.